حدیث 759 یه حدیث دو مدیار بد کنه کعبه قریشی ها چوا آوا کرد بو گوش برچه هندک جهلا و نه آوا کرد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كيس عائشة خدج راضي بتن يا قوتي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر من بصيارة جدريش بغنبري كرسلا بتخدي لبي أوجه ديوار كري افرخ أبوهي كعبيبة أمن البيت هو قد أري أف جدرها أف جهها إش بيتها إش كعبية. قال قوت نعم بل أوجش كعبية. قلت بيش من قوتي فما لهم لم يدخلوه في البيت باشا بوتشوان نكر الجل كعبية بوچوان اوجك اوبانكر. قال قوت ان قومك هنديك قومتيا كو قريشينا قصرت بهم النفقة فارت وانك هراوان نكرن فارت حلال واجنات فيا فارت حرام استعمال كان بو اوبانكرنا كعبي. قلت بجد من قوتي فما شأن بابه مرتفعا باش اجبرت درجه كعبي بلندا بلند شاكرينا بيقو بجكي بلندا فانا اوبانيا قريشيانا شنكو بشتي قريشي آبا كريت وقتي عبد الله كوري الزبيري دا أوجك إيكش خليفة بصرمان يبل عبد الله كوري الزبيري كعبة هرفان وبشتي هنجي درجه توي بعرضي بتشكرن يعني نزم تشكرن بلن تشناكرن بشتي هنجي جارك دي وقتي عبد الملك كوري مرواني دا حجاج كعبة هرفان وجارك دي وقتي وكي وقتي بريلك. قال قوت فعل ذلك قومك يعني قومي تدرجه بلن تشكري مقصد وان أذبو ليدخلوا من شاء ده هركسك وان ببتن بالنجود ويمنعوا من شاء هركسك وان نبتن بتجور ده منعك ان اريك لبجر ده دستوان ده بتن. ولولا ان قومك وهكر نجبر هندبا قومتا حديث عهدهم بالجاهلية جالك وقت بسر بصرمانك يوان بنتشوية شليت بصرمان بوي فأخاف ان تنكر قلوبهم واز الترسم دلتوان تيك بتشان شكك بكفتك دلت واندا سراكا أن أدخل الجدر في البيت أزبي جدريجك أبيجي أو وانهيلي أجك أسويد كمال جلبيته وأن ألصق بابه بالأرض وأس درجه كعبت عرديبة بهيلم هكر نجبر هندي بايا أزدوكي بس شنكو أجبت ترسم دلت وان تيك بچن أزبي تشتينوك. بجا عبد الله كوري الزبيري وقته هوصا كعبة هادماندي وهارفاندي إجبر في أخفتنا في غنبري صلى الله عليه وسلم.